بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 82 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لنا وقفات أيها الإخوة مع الهجرة، هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة التي غيرت مسار التاريخ والتي كان لها ما بعدها، الهجرة التي وجبت على كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة، من أهله، من داره، من وطنه، من بلده، أن يخرج إلى بلد غريب لا يعرفه، أن يخرج الرجال والنساء والأطفال وكل من شهد الشهادتين. هذا الحدث العظيم أيها الإخوة له ما بعده، فقد غير خارطة العالم وغير مجرى التاريخ وغير موازين القوى وغير كذلك العقائد والأديان. ولذلك كانت هذه الهجرة إيذانا من الله عز وجل بابتداء مرحلة أخرى عظيمة، وهي المرحلة المدنية، حين انتقل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جميعا من مكة إلى المدينة. وهنا دروس وعبر أيها الإخوة لا بد من الوقوف عليها، فهي المقصود من دراستنا لسيرته صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الدروس هو درس التضحية. لأجل هذا الدين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر أصحابه، وهاجرت النساء والأطفال، وضحوا بكل ما يملكونه. وقد سبق معنا كيف أن بعض مشركي قريش كانوا يمرون على بعض بيوتات قريش من المؤمنين والرياح تصفق الأبواب قد خلت من أهلها. ولك أن تتخيل أخي الكريم، حين يضطر المرء أن يترك وطنه وأن يخرج من بلده التي هو فيها إلى بلد أخرى غريبة لا يعرفها. هؤلاء خرجوا لا يبتغون إلا الله والدار الآخرة. التضحيات أيها الإخوة، الجسام، هي التي يبنى عليها التمكين في الأرض. وقد ترك الصحابة لنا أمثلة عظيمة في التضحية لأجل الله ولأجل دينه، فقد سبقت معنا أمثلة كثيرة. ومما نذكره اليوم قصة صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد جاء إلى مكة فقيرا، فعمل واجتهد وجمع مالا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فدخل في الإسلام. فلما أراد الهجرة تبعه فتيان من قريش ومعهم نبلهم، وكان رضي الله عنه وأرضاه راميا بالنبل يصيب، فنثر كنانته أسهمه، ثم قال: من اقترب مني رميته بسهم هذا. فصرخ الفتيان فيه وقالوا: جئتنا صعلوكا فقيرا، فبقيت بيننا حتى اغتنيت، وتريد أن تهاجر وتتركنا بمالك وبنفسك؟ والله لا يكون هذا. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: أئن تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: فإن مالي المال خبأه في مكة في مكان كذا عند كذا تجدونه. عادوا وقد صدقوه فوجدوا المال حيث خبأه رضي الله عنه، وضحى بكل ما يملكه وبكل ما جمعه في السنوات الماضيات ليظفر بالهجرة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث: حين وصل إلى المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. هو باع ماله وباع جهد سنواته لمن؟ لله، فقبلها الله منه وربح البيع. وسبق معنا كيف أن أم سلمة فرق بينها وبين زوجها وولدها، وبقيت عاما تخرج إلى بداية طريق المدينة فتبكي حتى تغيب الشمس من الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كم ضحى ثم خرج تاركا أبناءه في مكة، ثم بعد ذلك أرسل في طلبهن، إلا زينب بقيت مع زوجها. تفرق الأهل واشتدت وطأة المشركين على المسلمين، فجاء وقت التضحيات فصدقوا الله عز وجل. إذن المؤمن أيها الإخوة معرض للابتلاء في ماله وفي نفسه وفي ولده وفي أهله. يجب عليه أن يعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية الدروس والعبر من الهجرة المباركة لنبينا صلى الله عليه وسلم.